بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. وقد دخل في ذلك فصل، هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله صفة القرب لله عز وجل، القرب له سبحانه، والقرب أخص من المعية، فإن المعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. أما القرب فلا يكون، فإن القرب لا ينقسم، والله عز وجل كما جاءت النصوص يقرب من عابديه وسائليه. فالقرب لا نقول هناك قرب عام وقرب خاص، وإنما نقول القرب قرب واحد، ليس هناك انقسام. فإذا قيل الله عز وجل يقرب ممن، نقول يقرب من عابديه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله قبل وجه المصلي، هذا من العابدين. والسائلين كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكما قال صالح عليه السلام لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب في الدعاء في الاستغفار: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة. إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة ولا غائبة، إن تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فدل على أن القرب يكون من العابدين والسائلين. والقرب كالمعية، لا يستلزم الامتزاج ولا المخالطة. والقرب أيضا نقول فيه كبقية الصفات: القرب معلوم والكيف مجهول، كما نقول في الاستواء، وكما نقول في السمع، وكما نقول في البصر، وهكذا بقية الصفات. ومن كمال الله عز وجل وقوته أنه أثبت لنفسه العلو وأثبت لنفسه القرب، فله سبحانه كمال العلو المطلق، وله سبحانه كمال القرب جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. وهذا لا يتنافى. فإذا قيل كيف يكون عاليا وقريبا، نقول نعم، الجواب من وجهين. الوجه الأول نقول ليس كمثله شيء، فاستشكال مثل هذا يأتي بتشبيه المخلوق، يأتي من تشبيه الخالق بالمخلوق. فإذا قلنا ليس كمثله شيء يزول إشكال. فالله عز وجل لا نشبه بصفات خلقه، نقول كيف هو عال كيف يقرب، نقول لا، ليس كمثله شيء في جميع صفاته ونعوته سبحانه. والوجه الثاني نقول إن الله قال: إن الله على كل شيء قدير. فهو سبحانه عال وهو سبحانه قريب، فهو على كل شيء قدير. وهذا من كماله سبحانه ومن كمال صفاته أنه معلوه فهو قريب. ولأهمية صفة القرب، ولئلا يتوهم أنها هي نفسها المعية، عقد المصنف المعية فصلا مستقلا، وعقد لصفة القرب فصلا مستقلا. أي أن شيخ الإسلام هنا وفي شرح حديث النزول وفي غيرهما يرى أن المعية تنقسم إلى قسمين، وما القرب فلا ينقسم. وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام، وإلى ذلك ذهب ابن القيم. ومن قال إن القرب ينقسم إلى قسمين وهو رأي مرجوح، استدل بقول عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لكن نقول الخطاب هنا للملائكة، فالقرب هنا قرب الملائكة لقبض الروح، وليس المراد بقرب الله. وقال شيخ الإسلام عن هذه الآية: ومن قال إن المراد بذلك هو قرب الله، هذا ضعيف من جهة اللغة، وضعيف أيضا من جهة ما جاءت به النصوص. فليس المراد بذلك ونحن أقرب إليه منكم، المراد بذلك هو قرب الله عز وجل، وإنما قرب الملائكة لقبض الروح. واستدلوا أيضا بقول عز وجل، يعني ممن يرى التفصيل معي، عام قرب عام وقرب خاص، فلولا إذا بلغت الحلقوم ونحن وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والجواب عنها مثل الجواب في السابق، المراد بذلك الملائكة، وأنتم لا تبصرون يعني تبصرون الملائكة، أما إبصار الله عز وجل فهذا محال في الدنيا. لذلك أنكر الله عز وجل عليه، لذلك أخبر الله عز وجل عنهم بأن الملائكة الذين يقبضون الروح لا تبصرونهم، فتبين أن القرب لا ينقسم، وأن الله يقرب من سائليه، اثنين يقرب من عابديه لما سبق من الأدلة، وأن القرب على الصحيح لا ينقسم كما تنقسم المعية. ذلك قال المصنف فصل، وقد دخل في ذلك، أي وقد دخل فيما وصف به عز وجل نفسه، دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، قريب مع علوه، مجيب لسائليه ولسائليه بالدعوات. قال كما جمع بين ذلك، أي بين القرب والإجابة، فإذا سألها السائل الله عز وجل يقرب من السائل ويجيبه، وهذا من كماله سبحانه كرمه عز وجل، فهو العظيم ويقرب من ذلك السائل الضعيف، هذا من تكرمه على عباده وتفضله عليهم، كما قال سبحانه والله ذو الفضل العظيم. فإذا دعوت الله في ليل أو نهار قائما أو قاعدا لطف الله عز وجل بعبده يقرب منه ويجيب دعاه ويتكرم تكرما آخرا بإجابة الدعاء، وهذا من كرم الله عز وجل العظيم، يقرب ويجيب الدعاء. لذلك قال كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سأل، جمع بين ذلك بين القرب والإجابة، كما في قوله وإذا سألك عبادي عني، يعني من ندعو وهل الله يجيب الدعاء أم لا، قال الله فإني قريب أجيب، قريب أسمع الدعوات، أجيب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا فيها ستة ضمائر مما يدل على أنه راجع لله، وإذا سألك الكاف عبادي لي عني لي فإني قريب، فإني الياء قريب أجيب، هنا ضمير المضمر، دعوة الداعي إذا دعان ضمير المضمر، ستة ضمائر مما يدل على أن المراد بذلك هو قرب الله لا قرب الملائكة ولا قرب غيره جل وعلا. لذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان سبحانه. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب ما يكون للراكب وهو على الناقة العنق، الله عز وجل أقرب من ذلك، وقربه سبحانه لا يقتضي امتزاجا ولا اختلاطا، وإنما قرب كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. الآن ذكر أدلة القرب، ومع قربه يجيب الدعاء سبحانه، فخشية أن يستشكل عليك أمر، وهو أنه لما أثبتك القرب فيأتي سؤال في ذهنك كيف يكون عاليا ويجيب الدعاء، قال أجاب عن ذلك بقوله وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. يعني لما بينت لك صفة القرب وأنه سبحانه يقرب قربا كما يليق بجلاله وعظمته، ويقرب قرب المصلي أمام المصلي، فهو مع ذلك عال. كيف يكون ذلك؟ نقول لا، كيف لا يمكن. لهذا من باب أيضا إزالة الاستشكال الثاني، الآن بين لك الأمر الأول أن الله قريب، وذكر لك نصين اثنين، ثم بعد ذلك بين لك أنا وهو قريب فهو عالم. تمام. فمع علوه سبحانه فهو قريب من عباده، لذلك لما ذكر بعد ذلك أنه عال على خلقه وأنه قريب منهم كما يشاء، ذكر استشكال قد يظهر من ذلك، وهو كيف يكون وهو عال يكون قريبا أيضا. قال لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته. هذا الجواب الثالث، هذا الجواب على الشبهة الثالثة، بين لك أنه قريب، ثم بين لك أن هذا لا ينافي العلو. ثم كان يأتي في ذهن المستمع أو القارئ كيف يكون قريبا وهو عال؟ قال نعم ممكن، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، وكما قال عز وجل إن الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك أعطاك خاتمة، قال فهو علي في دنوه سبحانه وتعالى، علي عال في دنوه يعني في قربه، قريب من داعيه وسائليه في علوه، والله سبحانه على كل شيء قدير. فتبين مما سبق أن القرب من صفات الله عز وجل، تثبت كما تليق بجلال عظمته ولا تؤول أو تحرف، وأن القرب لا ينقسم، ما نقول قرب عام وقرب خاص، لا، وإنما نقول القرب. فإذا قيل الله عز وجل يقرب من من؟ نقول يقرب من سائليه ومن داعيه. لذلك في الحديث الصحيح أن الله في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. قال ابن القيم في شفاء العليل والله عز وجل قريب عند المنكسرة قلوبهم لدعوتهم له سبحانه، ودل على أنه لا تنافي بين العلو وبين القرب، لأن الله ليس كمثل شيء في جميع نعوته. ثم أعطاك عبارة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها كثيرا وتكون راسخة في قلبه، وهي علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهذه من أجمع الكلمات. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.